لأن هذا إعادة لنكاح سابقا حصل به دخل هذا العدة. طيب الآن بهذا ماذا تصورتم الآن؟ هل العدة لمجرد العلم في براءة الرحم؟ لا. هذه من جملة الفكر، لكن أعظم شيء أن فيها حقا للزوج وإمهالا له لعله يراجع. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام له على أمته حقوق، ما هو أعظم حقوق لبشر، حرم على الأمة أن تتزوج نساءه من بعده. صارت العدة كم؟ عدة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأبد، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فإذا ليس العلة هي العلم ببراءة الرحم، فإن قلت إذا جعلت العلة حق الزوج فلماذا لا يكون على المطلقة قبل الدخول عدة؟ وارها عدة؟ لا، المطلقة قبل الدخول لا. طيب إذن ينتقد الجواب على هذا من وجهين. أحدهما أن نقول ليست العلة مجرد حق الزوج ولا مجرد عند براءة اللحم كما تصدر. الجواب الثاني أن نقول إن الرجل إذا لم يدخل بها فإن نفسه لا تتعلق بها كثيرا، ولهذا طلقها قبل الدخول، بخلاف ما إذا دخل بها. ولهذا ما يمكن أن تعين علة وجوب العدة بحق الزوج فقط أو بالعلم ببراءة الرحم فقط، بل هناك حكم متعددة. مدة العدة يلزم الإحداث. أول المؤلف رحمه الله ما بين الإحداث على غير الزوج، لكن أشار إليه الشارح. الإحداث على غير الزوج لا يجوز إلا في 3 أيام فأقل. الإحداث على ميت غير زوج حرام إلا في خلال 3 أيام فقط فهو جائز وليس بواجب ولا ينبغي أيضا، لكن رخص فيه الشرع لأن النفس بطبيعتها مع شدة الصدمة لا شك أنها يتغير مزاج الإنسان ولا يحب الانطلاق في الملاذ وفي اللباس وفي غيره، فيجوز أن يحد في خلال 3 أيام فقط. فلو مات أبو المرأة حرم عليها أن تحد فوق 3 أيام، ولو مات زوجها وجب عليها أن تحد مدة العدة. نعم. يقول المؤلف يلزم الإحداد. الإحداد مصدر أحد يحد، وأما مصدر حد يحد فهو حدا، والحد في اللغة المنع، ومنه حدود البيت حدود الدار وما أشبه ذلك. فالإحداد معناه امتناع الإنسان عن شيء مخصوص في زمن مخصوص، هذا الإحداد. الامتناع عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، وسيأتي ما هي الأشياء التي يمتنع فيها. وقوله يلزم معناه أنه واجب. فما هو الدليل؟ الدليل استنبطه بعض أهل العلم من قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإن قوله فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف دليل على أن الإحداد ينافي هذه الرخصة، وأنه لا بد أن يكون هذا التربص عن أشياء جائزة، ولولا ذلك لما كان لقوله فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. واضح؟ وكذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما شكوا إليه امرأة توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، قالوا أفنكحلها؟ قال لا. فأعادوا عليه قال لا. ثم قال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض، وإنما هي 4 أشهر وعشر، فهذا دليل أيضا على الوجوب، هذا دليل على الوجوب. إذا من القرآن منين؟ من السنة. وأيضا الرسول نهى أن تلبس المتوفى عنها زوجها أن تلبس ثوبا فيه زينة وأن تتطيب إلا ما استثني من قسط أو أظفار، إذا طهرت من الحيض تتبخر به تتبع به أثر الدم، وإلا فلا يجوز لها أن تفعل كما سيأتي إن شاء الله. هل يمكن أن نستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10؟ لا ما في دلوق منع. طيب لا يحل. إيه؟ بعض العلماء قال يمكن أن يستدل به لأن قوله لا يحل من أنه حرام، والحرام لا يستباح إلا بواجب، فإذا قال إلا على زوج وكان بالأول حرام فالحرام لا يستباح إلا بواجب، فأخذ من هذا الوجوب. وبعض العلماء قال لا ما يدل على الوجوب لأن نفي الحل لا يدل على الوجوب بل يدل على انتفاء التحريم، لا يحل إلا لهذه إلا لهذه، عرفتم؟ فصار هذا الدليل فيه خلاف في صحة الاستدلال به. ووجه الخلاف ما سمعتم أن قوله لا يحل نفي الحل لا يقتضي الوجوب، هو صحيح الأصل أن نفي الحل لا يقتضي الوجوب، لكن أولئك استدلوا بوجه آخر قالوا نحن نقول إن نفي الحل لا يدل على الوجوب لكن نفي الحل معناه التحريم أولا، والتحريم إيش لا يستباح إلا بواجب، كما استدلوا بأن الختان واجب بمثل هذا الاستدلال، قالوا الختان واجب. وش الدليل؟ الدليل لأن قطع شيء من الإنسان حرام ولا لا؟ حرام، والحرام لا يستباح إلا بواجب. وكما استدل بعضهم على وجوب تحية المسجد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لها في حال الخطبة، قالوا فإن استماع الخطبة واجب ولا يستعار بالواجب عن الواجب إلا بواجب. وعلى كل حال فإن انشرح صدر الإنسان للاستدلال بهذا الحديث نعم مع تأييده بالأدلة الأخرى فلا بأس، وإلا فما دام عندنا دليل واضح فلا حاجة إلى المناقشة في دليل خفي. نعم، لأن من آداب المناظرة أنه إذا كان هناك دليل واضح فإننا لا نلجأ إلى المشتبه الذي يحتمل للجدال. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال للذي أنكر الرب، لما قال له إن ربي نعم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، هذا فيه التلبيس ولا ما هو صحيح، ما هو يحيي ويميت، فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا ما في جدال. نعم نعم، لكن هنا ليس من محل مختلف، يعني لا يحل لغير هذا الرجل. نعم، مثل الختان في نفس المحل، هنا لا يحل الحرمة في غير هذا بغير الزوج. نعم نعم، لو كان مثلا محرم بعض الزوج إلا في حالات معينة قد يصح. لا حتى هذا حتى مثل لا فرق، لأن نفي الحل عن فرد من أفراد الخلق ثم استثنى واحد معناه أن هذا الواحد كان في الأصل داخلا في العموم، كان في الأصل من أفراد الناس ما يحل له لأن الحكم واحد، فلما قيل إلا في كذا صار استباحة للمحظور. وعلى كل حال كما قلت ما دام المسألة فيها احتمال ندع هذا إلى ما هو أوضح منه. إذن الاحتياج واجب، دليل منين؟ من القرآن ومن السنة الاحتياج مدة العدة، مدة العدة، مدة هذه ظرف يعني زمن العدة سواء طالت أم قصرت. إذا كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، فإحدادها 4 أشهر و10 أيام. إذا كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل، فإحدادها إلى وضع الحمل. إذا لم تعلم بموت زوجها إلا بعد تمام العدة فلا إحداد، فلا إحداد لأنه تابع العدة. مدة العدة كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، كل امرأة متوفى عنها زوجها، متوفى باسم المفعول لأنه مقبوض وليس متوفي، لأن متوفي بمعنى قابض، وقد سبق لنا أن بعضهم أجاز متوفى. نعم، متوفى عنها زوجها لكن في نكاح صحيح، انتبه، في نكاح صحيح. وقد سبق لنا أنه لا يشترط لوجوب العدة صحة النكاح، وإنما الذي يشترط لوجوب العدة بطلان، عدم بطلان النكاح، ولا لا؟ ما أدري والله، هذا معلوم. يعني مثلا النكاح بلا ولي هذا نكاح مو باطل ولا هو صحيح، فاسد. لو ماتت امرأة عن زوج، لو مات زوج امرأة تزوجها بلا ولي وجب عليها العدة، وجب عليها العدة ويجب عليها الإحداد؟ لا، لأن هنا يقول في نكاح صحيح، في نكاح صحيح. وبهذا، بهذه النقطة فقط افترقت العدة والإحداد، فهنا تجب العدة ولا يجب الإحداد إذا كان النكاح فاسدا، عرفتم؟ ولكنها ما ذهب إلى المؤلف ليس بصحيح، والصواب أنها تجب، تجب العدة ويجب الإحداد لمن يعتقد صحته، أما من لا يعتقد فلا عدة أيضا، من لا يعتقد فلا عدة، وإنما إن كان حصل وطء كما سبق وجب إما الاستبراء أو العدة حسب ما تقدم من الخلاف. المهم أنه على المذهب يفرقون في باب الإحداد وباب العدة بين النكاح الصحيح والفاسد، ففي الفاسد يقولون تجب العدة ولا يجب الإحداد. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يذرون أزواجا، ومن نكاحها فاسد ليست بزوجة، فكما أنها لا تدخل في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فكذلك لا تدخل في قوله ويذرون أزواجا. ولأن العقد الذي ليس بصحيح شرعا لا يطلق عليه مسمى ذلك، اسم ذلك العقد، كل عقد فاسد ما يتناوله الاسم الشرعي، لأن الاسم الشرعي إنما يتعلق بالشيء الصحيح. ولهذا لو قال والله لا أبيع، فباع دخان تتن، يحنث ولا لا؟ ما يحنث، لأن البيع غير صحيح، والأشياء التي لها مدلول شرعي إنما تحمل على مدلولها الشرعي. مرة ثانية نعود، ما هو الدليل على أنه يشترط لوجوب الإحداد أن يكون نكاح صحيحا؟ قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ولا يصدق عليه أنه زوج حتى يكون النكاح صحيح، واضح؟ نقول هذا الدليل صحيح، والاستدلال صحيح، وهو دليل على أنه لا عدة ولا إحداد في غير النكاح الصحيح، وإنما من اعتقده صحيحا فله حكمه، كما لو كان من يرون أنه لا يجب الولي النكاح، ومن اعتقده فاسدا فإنه حكم الباطل. في نكاح صحيح يقول المؤلف رحمه الله الدليل كما أشرنا إليه قبل، ولو ذمية قول ولو ذمية لو هذه إشارة خلاف. الذمية من هي؟ اليهودية أو النصرانية؟ وهل يمكن أن يتوفى شخص مسلم عن زوجة يهودية أو نصرانية؟ نعم. نعم، لأن اليهودية والنصرانية حلال للمسلمين. فلو مات عن امرأة غير مسلمة، يعني يهودية أو نصرانية، وجبت عليها العدة لأنها زوجة، ووجب عليها الإحداد لأن الإحداد تابع للعدة ولو ذمية. فإن قلت ما هو الدليل؟ قلنا الدليل عموم قوله تعالى ويذرون أزواجا، وهذه زوجة، وعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا على زوج. يبقى النظر، لو قال قائل الذمية لا يجب عليها إحداد لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج إلى آخر، أن تحد على ميت إلا على زوج إلى آخر، فتؤمن بالله واليوم الآخر. والذمية ها؟ لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. أولى لا تؤمن، ما تؤمن. الإيمان هو الذي يقتضي الإذعان والقبول، ما هو الإيمان مجرد أن يقول أنا أؤمن بالله وأؤمن بأن سأبعث، لا، لابد أن يقبل ويذعن. ولهذا هم غير مؤمنين، هم غير مؤمنين. وإن قالوا نؤمن بالله قلنا كذبتم، لو أمنتم بالله لآمنتم برسوله عليه الصلاة والسلام محمد. طيب، إذا نقول ذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا كانت كتابية فإنه لا إحداد عليها، واستدلوا بالحديث، واستدلوا أيضا بأن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام مخاطبة فعل، وإن كانوا يخاطبون عليها مخاطبة عقوبة، لكن مخاطبة فعل ما يخاطبون عليها. يعني ما تقول للكافر لا ترابي، قالوا يرابي، وش تقول له؟ أسلم قبل. لا تقول للكافر لا تلبس خاتم الذهب لأنه حرام، مش نقول له أسلم. وكذلك ما نقول له الصل، نقول أسلم. فيقولون إذن عندهم دليل وتعليل، الذين يقولون إن الذمية، ما أدري نذكر لكم الكلام هذا ولا كيف؟ ما هو صعب؟ الذين يقولون إن الذمية ليس عليها إحداد، يقولون أولا الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا من الآخر، وهذه لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. والتعليل أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام خطاب فعل، أما خطاب عقوبة فيخاطبون. ولهذا قال تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فذكروا هذه الأشياء، ولولا أن لها أثرا في عقوبتهم ما ذكروها. نعم. طيب، ما هو الجواب عن هذا الاستدلال؟ الجواب عن هذا الاستدلال من وجهين. أما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فالمراد بذلك الإغراء، إغراء المرأة على الفعل، ليس قيدا يخرج ما عداه، وإنما المقصود به الحث والإغراء، كما تقول لا يمكن للكريم أن يهين ضيفه. قصدك تعرف أن تخاف من الكريم، قصدك بهذا أن تحثه على إكرام الضيف. وكذلك أيضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله من الآخر أن تسافر 3 أيام إلا مع ذي محرم. فالمقصود بهذا إيش؟ الإغراء والحث، وليس قيدا يخرج به ما سوى الموصوف، حتى نقول إنه يخرج به من يؤمن بالله من لا يؤمن بالله ولا من الآخر. وهذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان، كل قيد أو كل وصف محمول ذكر في مقام التحذير فالمقصود به الإغراء، كل وصف محمود ذكر في مقام التحذير فالمراد به الإغراء، كأنه يقول إن كنت كريما حقا فهذا لا يمكن أن يقع منك، إن كنت مؤمنا بالله والمرء حقا فهذا لا يمكن أن يقع منك. وأما الجواب عن قولهم إن غير المسلم لا يخاطب بفروع الإسلام خطاب إيجاد، فنقول هذا صحيح، لكن هذا في غير حق الآدمي، والإحداد من حقوق الزوج، حقوق الزوج كالعدة فهو تابع لها، فلذلك وجب. ولهذا لو أن الزوج أجبر زوجته الذمية على غسل جنابه، هي اغتسلت أو ما اغتسلت ما في فائدة، لكن لو أجبرها على أن تغتسل الجنابة فقد سبق لنا أن القول الراجح أنه أن له إجبارها، كما أنه يجبرها على قص الأظافر وعلى نصف الإبط وما أشبه ذلك، لأن هذه من حقوقه. طيب، وقوله ولو ذمية أو أمة، أو أمة كيف أمة؟ يمكن تكون زوجة أمة، مين سلية الأمة؟ زوجة لغير سيدها، يعني يكون سيدها قد زوجها، سيدها زوجها شخصا ومات هذا الشخص عنها، فهي إذن أمة، يجب عليها الإحداد ولا لا؟ طيب، لعموم الأدلة، لعموم الأدلة، هذا الدليل عموم قوله ويذرون أزواجا، وهذه زوجة. وأما قول من يقول إنها لجأ ليس عليها شيء لأنها ليست وارثة، فيقال مثلا مين مبنية على الإرث؟ مثلا مبنية على حق الزوج، وهي فرع وتبع للعدة. وأيضا لا يقولون إنه لما مات الزوج تعلق بها حق السيد، فنقول ما دامت في العدة فلا حق للسيد فيها، ولهذا لو أراد أن يستمتع بها سيدها في عدة منع من ذلك. قال أو غير مكلفة، أو غير مكلفة، من هي غير مكلفة؟ صغيرة والمجنونة. لو مات شخص عن زوجة مجنونة يجب عليها العدة، تجب عليها العدة، تجب لأنها زوجة، ويجب عليها الإحداد. كيف تحد؟ يلزم وليها أن يجنبها ما تتجنبه المحادة ولا لا؟ والصغيرة إذا كانت في المهد تحد؟ نعم، لا يمكن يزوجها. نعم يمكن، المهم يمكن، لأن المذهب أنه يجوز للزوج للأب أن يزوج بنته ولو صغيرة، ما خلابها ولو لا، لو مسألة عدة الوفاة ما هو بشر، عدة الوفاة ما هي شرط أولى وشرط ما هو بشر. سبق لنا أن عدة الوفاة لا يشترط فيها إلا شرط واحد، وهو أن يكون النكاح لا غير باطل، أن يكون النكاح غير باطل فقط. هذه امرأة في المهد، بنت صغيرة في المهد، مات عنها زوجها، يجب أن تحد، ما تلبس الثياب الزينة ولا حلية الذهب ولا يطلع بها من البيت. نعم دينا تقعد، هذا يجب كما سأتي في الفصل اللي بعد إن شاء الله. ما هو العلة؟ ما العلة وجوبة؟ هذا العلة تعبدية، ولهذا لو فرض أنها عجوز ما يمكن تخطب أبدا، ولولا أن زوجها اللي مات عنها محتاج إلا ما بغى، قلنا يجب عليها الإحداد هنا. طيب نعم نعم، هذه اللي نريد أن نريدها. إذا قال قائل كيف تلزمونها بالإحداد وهي غير مكلفة، نقول لأن هذا من حقوق الزوج، ما هو حق الله خالص، هذا من حقوق الزوج، فكما نلزمها بالعدة نلزمها كذلك بالإحداد لأنه تابع لها. نعم، توقف حقه قبل الوفاة، ما يسقط، لأنه ما يجب إلا بعد وفاته، وإسقاط الشيء قبل وجوبه ما يصح. ثم قال نعم عرب ذمية وذمية ولو هذا اللي يمكن هو الواجب. ولا تكون بدل؟ لا لا ما أصل. من كل؟ لا ما هو. قال المؤلف: ويباح لبائن من حي. ويباح لبائن من حي، يباح إيش؟ الإحداث، ولا يجب. وإنما قال المؤلف يباح لأن بعض أهل العلم يقول يجب على البائن أن تحد، يجب على البائن أن تحد. والبائن هي التي كان فراقها بواحد من ثلاثة أمور كما سبق، وهي فسخ والطلاق العوض والطلاق المتمم للعدد. كذا يقول بعض العلماء يجب أن تحد قياسا على المتوفى عنها زوجها، لأن كل واحدة منهما عدتها بينونة، فما يثبت للمتوفى عنها يثبت للبائن. وقال بعض أهل العلم لا يجب عليها، وإنما يباح لها فقط، يباح لها فقط، وهذا هو المذهب. قالوا والقياس مقابل للنص، لأن الحديث صريح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج، يعني على زوج ميت، مو على زوج مطلقا، إلا على زوج ميت، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. نعم. وهذا القول أنه لا يجب عليها هو الصحيح، ولكن هل يجوز لها أو لا يجوز؟ هذا محل التوقف، هل يجوز لها أن تحد أو لا يجوز؟ قد نقول بعدم الجواز، لأن الإحداد ما يجوز إلا على الزوج الميت، زوج الميت، وهنا زوجها ليس بميت. فإن قال قائل قد تتكدر على زوجها الذي فارقها فراقا بائنا أكثر من تزوج من تكدر الميت الميت زوجها عنه، فيقال هذا لا عبرة به، لا عبرة به. وأنا في نفسي شك من جواز إحدادها فرضا عن كونه واجبا، أما كونه واجبا فإنه ضعيف بلا شك. نعم. قال: ولا يجب على رجعية، الضمير ولا يجب على يعود على الإحداث، لا يجب على رجعية. يبين لنا مصطفى من هي الرجعية. مصطفى، أنت اسمك مصطفى؟ التي طلقها زوجها طلقها وطلقتين بس؟ ما لو كانت مطلقة ثلاثة أليس فجيب؟ ما يكفيها، ما يكفيها، لأنه يرد عليك من طلقت قبل الدخول، ويرد عليك من طلقت على عوض. طيب من طلقت بعد الدخول، نعم، بغير عوض ولا فسخ، طلقت يكفي عن قول فلا فسخ، طلقت بعد الدخول بلا عوض، ايش بعد؟ ولم تستكمل طلقتين، ولم تستكمل، ولم تستكمل العدد. نعم. أربعة شروط. كيف؟ أقول يرد عليه قالت الأمس. إيه. قلت لقى مرة ومرة. لا قبل العدد بس. قبل العدد. ولم تستكمل العدد أحسن. نعم. طيب هذه الرجعية يعني التي لزوجها أن يراجعها، وهي التي طلقت بعد الدخول على غير عوض دون ما يملك من العدد، يعني قبل استكمال العدد، هذه رجعية، هل يجب عليها أن تحد أو لا يجب؟ يقول المؤلف: إنه لا يجب على رجعية، لا يجب. إذن يباح؟ نعم، على كلامه يباح، لكن لماذا قال لا يجب؟ دفعا لقول من يقول إنه يجب أن تعتد الرجعية. وش الدليل؟ قال: لأن الله يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا هو الإحداد، هذا هو الإحداد. فهل الاستدلال بهذه الآية صحيح؟ لا، نقول هذه الآية لا شك فيها، ما الدليل لا شك أنه موجود، الآية موجودة، لكن استدلالك بها ليس بصحيح، لأن الله تعالى نهى أن نخرجها ونهى أن تخرج، وليس المعنى أن تلزم الإحداث ولا تتطيب ولا تتجمل ولا تتشرف لزوجها أبدا. ثم إن قوله لا تخرجهن ولا يخرج ليس المراد به أننا نلزمها البيت ما تطلع ولا لزيارة أهلها، ولكن المعنى لا تخرجوهن من السكن، هذا المعنى. أما خروجها المعتاد الذي كان لها قبل أن تطلق فهو مباح لها على قول الراجح، وإن كان المذهب يرون أنها تلزم البيت كما تلزمه المتوفى عنها زوجها. المذهب يقولون الرجعية الضبالكم هذه اللي تبلغ بها الناس، لأن الناس ما يرون هذا أبدا، يجب على الرجعية تبقى في البيت وجوب حتى تنتهي العدة ولا تخرج ولا لزيارة أهلها ولا شيء. نعم الناس بالعكس الآن مع الأسف. نعم والله عز وجل حد يعني حذر، اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، ثم قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم الناس الآن والعياذ بالله من يوم يطلقها خلاص تطلع البيت زوجة فهي آثمة وهو آثم إن مكنها، لأن له يمنعه، أو نقول إنه ليس له أن يمنعها، لا يملك منعها، لكنه لا يملك منعها يعني منعها من البقاء، أما منعها أما خروجها فهو إليها هي. ولهذا قال لا تخرجوهن ولا يخرج، فوجه للزوج خطابا ووجه للزوجات خطابا، يعني لو أرادت المقام لو أرادت المقام ما تمنعها، ما تقول لا تقدين لا تخرجوهن. نعم ولكن لو أرادت أن تخرج هي بنفسها فالله قد منعها، ولهذا قال ولا يخرجنا إلا يتم في عشر مبين. لا أخرجها ولا خرجها. نعم ما يجوز تخرج، ما يجوز تخرج، ما يجوز تخرج وليها هو اللي يخرج. إيه ما يجوز تقول لا تقول ما أخرج ما يجوز. إيه نعم لأن الله نهى أن يخرجها فقط. ولا يخرجها قد يخرجها بس كيف هذا الاثم عليها هي؟ لا له ان اذا كان يخاف على يخاف على عليها فله ان يمنعها من هذه الناحيه، ولهذا حتى المبانة اذا كان يخشى عليها فله ان يلزمها المسكن. طيب يقول ولا ويباح الرجعية. نعم ولا يجب على رجعية ولا على موطوءة بشبهة. ايه صحيح ان الرجعية ما يجب عليها، إيه بس ما يجب عليها الإحداث، ما هو بالمعنى إذا مات عنها، ليس المعنى انتبهوا يمكن هذه مسألة بعد قد يفهمها، ليس معنى قول المؤلف ولا يجب على الرجعية أنه لو مات عنها وهي في عدتها الرجعية أنها ما يجب عليها الإحداث، المعنى لو طلقها طلاق رجعي فإنه لا يجب عليها الإحداث وهو حي. ها؟ وهو حي فهمتم الآن؟ أما لو مات عنها وهي مطلقة طلاق رجعي فقد سبق أنها تنتقل إلى عدة الوفاة، تنتقل إلى عدة الوفاة ولزمها الإحداث هنا. نعم ها؟ هو على كل حال هي قد توهم إن المعنى لا تجب على الرجعية، يعني لو مات عنها وهي رجعية ما يجب عليها الإحداث وليس كذلك. يقول ولا موطوءة بشبهة، وش معنى موطوءة بشبهة؟ يعني الإنسان إذا وطئ أمره بشبهة تقدم أنه يجب عليها العدة، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنها السبرة، يقول إنها السبرة، ترى اللي حكى الإجماع فيها إبراهيم هي مسألة لحوق النسب، لحوق النسب مهب العدة، هذه لا يجب عليها أن تحد حتى لو قلنا بأن عليها العدة، والمذهب أن عليها الموضوع بشبهة، وش عليها على المذهب؟ عليها عدة كمطلقة، لكن ما يجب عليها الإحداث. ولا يجب أيضا على موطوءة في زنا، ولا يجب على موطوءة في نكاح فاسد مختلف فيه، والعدة تجب عليها في النكاح الفاسد. نعم ولا يجب على موطوءة بنكاح باطل أو ملك يمين. والعلة لأنها ليست زوجة متوفى عنها. فإذا خلنا نرجع للقاعدة الأصيلة، من الذي يجب على إحداد؟ كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، هذه اللي يتوفى من إحداد. فإن اختل شرط منها لم يجب الإحداد. نعم. فيها الإحداد، هذا تعريف الإحداد شرعا. قلنا الإحداد فيما سبق، الإحداد لغة وضع الحد للشيء، يعني والحد هو المنع، يعني فوضع المانع من الشيء يسمى إحدادا. لكنه في الاصطلاح هنا الإحداد يقول اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويراقب في النظر إليها، هذا تعريف. والتعريف اللي قلناه من قبل اجتناب عن الأشياء المخصوصة. نعم، هذه تفسير لها، اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويراقب في النظر إليها، هذه الأشياء المخصوصة. قلنا فيما سبق أن اجتناب أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. ما هذه الأشياء؟ هي كل ما يدعو إلى جماعها ويراقب في النظر إليها مما تتزين به، وسيبينه المؤلف. هذا هو الإحداد. اضبط الحد بتعريفه، كل ما يدعو إلى جماعها ويراقب في النظر إليها. وكلمة كل ما، ما هذه؟ اسم موصول، والأسماء الموصولة من قبيل المبهم يحتاج إلى بيان. البيان قال من ما يدعو إلى جماعها، كلمة من هذه بيان لكلمة يدعو، يعني ما الذي يدعو إلى جماعها؟ قال المؤلف من الزينة. وش هي الزينة؟ الثياب، الزينة الثياب التي يتزين بها. فإذا قيل هذا الثوب ثوب بذلة، يعني ثوب عادي لم يجب اجتنابه، سواء كان فيه تشجير أو تلوين أو ما كان فيه. وإذا قيل هذا ثوب زينة، يعني أن المرأة تعتبر الآن متزينة، فهذا يجب اجتنابه. هذه القاعدة. إذن كل ثياب تتزين بها المرأة عادة فإنه يجب عليها اجتنابها، مفهوم؟ سواء كانت الثياب شاملة لجميع الجسم أو مختصة ببعضه. نعم، مثال مختصة ببعضه كالسراويل مثلا، وكالصداري اللي على الصدر فقط، والشامل للبعض مثل الدرع والملحفة والعبات وما أشبهها. فكل ما يعد تجملا من الثياب فإنه يجب اجتنابه، هذه واحد. الثاني التحسين، لا الطيب، الطيب بجميع أنواعه سواء كان دهنا أو بخورا فإنه يجب عليها أن تتجنبه. كل طيب يلصق بها من مما تدهن به أو تتبخر به. فأما شم الطيب فلا يضر، لأن هذا ما يتعلق، ما يلصق ببدنها ولا يتعلق بها. فلو أرادت أن تشتري طيبا وشمته فلا حرج عليها، لكن تبي تطيب في بدنها بما يلصق به ويظهر منه فيه الرائحة، هذا لا يجوز. طيب الريحان طيب، والورد طيب، والعود طيب، الصابون طيب، بعض طيب وبعض غير طيب. فالمطيب منه ما تستعملون، وغير المطيب تستعملون. طيب هذه الطيب الثالث. لكن يستثنى من ذلك استثنى الشارع، إذا طهرت من الحيض فإنه لا بأس أن تتبخر، تتبع أثر الحيض بشيء من القست أو القسط أو الأظفار، وهما نوعان من الطيب يتبخر بهما. وهن دون العود المعروف يعني أقل رائحة لأجل طرد ما يحصل من نتن بعد أثر الحيض. هذا استثناء الشر. نعم. إذا حصل بخوة في غرفة أي نعم وهي موجودة في غرفة إن كان يخشى أن يلصق بها تؤمر بالخروج. نعم. الثالثة التحسين. التحسين وش هو التحسين؟ التجميل. نعم التجميل. التحسين يعني التجميل بالحنة أو بالورد أو بالحمرة أو بالكحل أو بغير ذلك، كل ما فيه التحسين لبدنها فإنها ممنوعة منه. نعم. طيب حتى لو كان التحسين في أظافرها مثل هالمنكرات اللي يسمونها المنكرات. نعم. أي نعم حتى هذا ما تتجمل به. كل ما يعد تحسينا نعم فإنها لا تستعمله. شوف هذه ثلاثة أشياء. يقول والحنة هذا تابع للتحسين، وما صبغ للزينة تابع للزينة يعني ما صبغ للزينة من الثياب. واحترز المؤلف بقوله ما صبغ للزينة بما صبغ لتوقي الوسخ يعني مو للزينة لكن لأجل أن يتوقى الوسخ مثل الكحلي والأحمر والأصفر وما أشبهه. نعم هذا لا بأس به، ولهذا قيده المؤلف ما صبغ للزينة. الرابع الحلي، فالمؤلف وحلي. طيب حلي وش معطوف عليه؟ على قول من الزينة. نعم يعني ومن الحلي. الحلي سواء كان في الأذنين أو في الرأس أو في الرقبة أو في اليد أو في الرجل أو على الصدر، كل أنواع الحلي ما يجوز أن تلبسهم. أو كان في الأسنان فإنه لا يجوز أن تلبسه، فلو أرادت أن تتجمل بوضع سن من الذهب وهي محادة قلنا هذا لا يجوز ممنوع. نعم. طيب إذا كان الحلي عليها حين موت الزوج هل تزيل أو نقول إن الاستدامة أقوى من الابتداء؟ تخلعه. نعم تخلع يعني السوار الخرص السن. السن إذا كان لا يمكن خلعه، والغالب أنه ما يمكن خلعه، فإنها لا تخلعه لكن تحرص على ألا يبين، تحرص على ألا يبين أن يكون خفيا. يعني هل نقول ما تضحك؟ يمكن تضحك. نعم ما نقول إن إنك لا تضحكين، لا، بس هو على كل حال فيه شيء موضوع للحاجة وفيه شيء موضوع للتجمل. يعني بعض النساء يتجملن بأسنان الذهب، يضعن مثلا في الرباعيات أسنان من الذهب تكون جمالا لها. المهم بس يا شيخ وجهها لا يجوز أن يظهر غير المحارم، فما يظهر السن أو غير الوجه حتى لغير المحارم، هو هذا شر المحارم. حتى عند النساء ما يجوز تتجمل بهذه الأشياء ما علشان المحارم أو غير المحارم. نعم. طيب إذن الحلي بجميع أنواعه، ما رأيكم فيما لو كان الحلي من غير الذهب والفضة كما لو كان من الزمرد أو اللؤلؤ أو الماس؟ نفس الشيء. طيب قد يكون أعظم. نعم. الخامس قال وكحل. الكحل ممكن يلحق في ماذا؟ لا بالتحسين. الكحل الأسود لا يجوز أن تستعمله لا في الليل ولا في النهار. وقال بعض أهل العلم تستعمله ليلا عند الحاجة وتمسحه في النهار، والصحيح أنه لا يجوز مطلقا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استؤذن في ذلك فقال فنكفرها، قال لا، وقيل له ذلك 3 مرات ولكنه أبى عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أنه لا يجوز مطلقا الكحل. طيب غير الكحل مثل القطرة والدواء الأبيض وما أشبهه، هذا ما فيه زينة، ولهذا قال المؤلف لا توتيا ونحوها. يا لا توتيا ونحوها، التوتية هذه وتسمى عندنا في اللغة العامية التوت بدون ياء، معروف هذا توت يخلط بدواء العين. كان الناس في الأول قبل أن تظهر القطرات هذه والطب الحديث كانوا يستعملون. يقول المؤلف لا نقاب، يعني ما يحرم عليها النقاب، لأن النقاب ليس زينة وإنما هو لباس عادي كالقفازين. ويرى بعض أهل العلم، ولذلك نص المؤلف على نفيه، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إنها لا تنتقي. لماذا؟ قالوا قياسا على المحرمة، قياسا على المحرمة، وهذا القياس قياس ليس بصحيح، لأنه ليس هناك علة جامعة بينهما. ولذلك يحرم على المحرمة ما لا يحرم على المحادة، ويحرم على المحادة ما لا يحرم على المحرمة. فالمرأة في المحرمة لها أن تتحلى، ولها أن تفتحل، ولها أن تلبس ثيابا جميلة إذا لم يكن أمام الرجال وما أشبه ذلك، والمحادة ليس لها ذلك. كما أن المحادة يجوز لها أن تقص أظفارها وأن تتنظف وأن تقص الشعر المأمور بإزالته وما أشبه ذلك، والمحرمة لا تفعل ذلك. فالمهم أن هذا قياس مع الفارق العظيم، ولا يحرم عليها النقاب. يقول وأبيض، يعني ولا يجب عليها اجتناب الأبيض. قال ولو كان حسنا، ولو هذه إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول إذا كان الأبيض حسنا فإنه يجب اجتنابه. المذهب يقولون إذا كان أبيض لا يجب اجتنابه ولو كان حسنا. فلو لبست بريسما أبيض من أحسن ما يكون من أنواع البريسم، نعم، يكسر العين بجماله، يجوز؟ على المذهب يجوز، على المذهب يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه لأن بياضه بأصل طبيعته ما دخل عليه شيء زينه، فجماله بأصل الخلقة، نعم. فنقول لهم ليس التكحل في العينين كالكحل، أولا إذا كان هذا حسن بطبيعته فهو أحسن من الذي حسن بما أضيف إليه. ولهذا الصواب بلا شك أن الأبيض لا يجوز للمحادة لبسه إذا عد في الزينة، وهو الموافق لقاعدة المذهب السابقة في قوله من الزينة. فالصواب أن الأبيض إذا كان من الزينة لا يجوز لها لبسه، أما إذا كان من غير الزينة فلا بأس. طيب هذا الأشياء المحرمة مثلا الثياب الجميلة، لو لبستها ولبست عليها ثيابا غير جميلة هل يحرم؟ لأنها لبست ما كان محظورا، أو لا يحرم اعتبارا بما يظهر منها؟ الأول الظاهر أن الأول أحوط، أن الأول أحوط، نعم. صحيح أن هذه الأنواع من الألبسة ما حرمت لذاتها، حرمت لأنها زينة تدعو إلى جماعها. والمرأة لو لبست شيئا جميلا تحت ثيابها وخرجت الناس بثياب غير جميلة وسخة تلفت النظر؟ لا، لكن نقول الذي ينبغي اجتنابها حتى ولو كانت تحت الثياب غير الجميلة، وإلا لقائلنا نقول إن هذه الثياب هي محرمة لذاتها، بدليل أنه قد يكون الثوب هذا في زمن من الأزمان ثوب زينة، وفي زمن آخر ثوب بذلة، يعني مثلا الناس إذا كانوا فقراء إذا كان مستواهم العام مستوى فقراء وش تكون ثيابهم الجميلة؟ تكون ثيابهم الجميلة ثياب المتوسطين في أناس أغنى منهم، أليس كذلك؟ وكذلك المتوسطون تكون ثيابهم الجميلة بالنسبة للأغنياء والأثرياء ليس ثياب جمال. فبناء على ذلك ما دام أن هذا الثوب لا يحرم على المحادة لذاته نقول إنها إذا لبست فوقه ما يستره نعم فإنه لا يحرم عليها، ولكني أقول إن الأحوط أن تمنع، أن تمنع من ذلك مطلقا، لأنه ربما ينكشف الثوب الأعلى ويتبين الأسفل، وربما يأتي أحد يقتدي بها ولا يدري، فهذا هو الأولى. نعم. فإن قلت مثلا ما هي الحكمة من هذا التضييق على المرأة في عدة الوفاة؟ قلنا الحكمة في ذلك هو احترام حق الزوج، احترام حق الزوج وعدته، حتى لا يطمع أحد في نكاحها في هذه المدة، وليس ذلك بواجب في عدة الحياة، لأن زوجها حي، ولو أراد أحد أن يعتدي عليها في عدته ويخطبها مثلا لدافع عنها. فهذه والله أعلم الحكمة في أنه يجب الإحتال في عدة وفاة ولا يجب في عدة الحياة، يعني أن تكون في عدة وفاة متقشفة لا أحد ينظر إليها، ولا من رآها ما تعلقت بها نفسه، بخلاف العدة في الحياة فإنها وإن كانت لها أن تتجمل، لكن لو أراد أحد أن يخطبها أو يعتدي على حق زوجها منعه لكونه حيا. نعم. لو قال إذا كان أو لو قيل أنه إذا كان العلة أحد من رغبة في جماعها لو تحرك بدون أن أحد يراها. نعم. على مثلا لو لبست ثيابا وغطت ثياب أخرى إنها ما ترى. لو قال تكتحي ولا أحد يراها فهل هذا يجوز؟ لا نقول ما يجوز، لأن الحديث كما رأيت عام. قد تكون العلة غير احنا قلنا هذه كل العدد بعض العلماء يقول ان العدة تعبدية، بعض العلماء يقول ان العدة تعبدية ما نستطيع نجزم بعلل. نعم. ولهذا المتوفى عنها زوجها اذا كان ما دخل بها ما يظهر فيها شيء بين، بعض العلماء يقول تعبدية، لكن بعضهم يلتمس بعض هذه العلل التي قد تكون هي جزء علة وليست العلة كاملة. نعم. ها؟ نعم لأن ما في تجميل من خارج لا بأس به، وكذلك إزالة الأذى، إزالة الأذى من الأوساخ والأظافر والشور الممر بإزالتها هذا لا بأس به. ولو إذا كان لون فهو يكون تحسين، إذا كان هذا اللون يعد تحسينا فهو ممنوع. طيب هذه أربعة أشياء حطوها على بالكم، في شيء خامس بالفصل الذي بعده. الأشياء الأربعة ما هي؟ الزينة والتحسين والطيب والحلم، أربعة أشياء. نعم. في شيء أسهل الفصل بعد. أقول النساء اعتدنا انهن لبسنا الثياب الاسود واشتريتنا كل ما لا لا هذا بالحقيقه من جهلهن. النساء الان اعتدنا انهن يلبسن الاسود، القميص اسود والسروال اسود والردف السوداء، نعم، والا يخرجن الى حوش البيت ولا يصعدن الى السطح ولا يشاهدن القمر ليله البدر لانه رجل، نعم، فعلوا مجرد عندهم خرافات عجيبة، كل هذه ما لها أصل. وأيضا ما تكلم أحد من الرجال ولا يكلم بالتلفون، وإذا قلع الباب ما يكلم اللي عند الباب، وأشياء يتكلم على نفسه ما أنزل الله بها من سلطان. بعضهم تطلع بالنهار والليل ما تطلع، لا يبي جينا فيه. يعني نقول يشرع ذلك لا لا لا يشرع. يعني يحرم اللبس الأسود. إذا كان تعبدا فهو من الأمر المنهي عنه. كل من تعبد بشدة على نفسه فهو منهي عنه. بل إن بعض النساء إلا يموت زوجها وتصبح عادتها لبس الأسود. مات عنها وهي كبيرة. إيه. 50 تبدأ. تبتلع الأسود إلى أن تموت. إيه. لا أن تصبح عادتها اللبس الأسود. هذا من الخطأ. هذا غلط. لا يجوز يعني. هنا. كل من تعبد بما لا يشرع ما ممكن. طيب النساء اللي هم يذهبن للتعزية أيضا لبسن الأسود هل يجوز لهم؟ ما هو صحيح. غلط. يحرم عليهم يعني والله بس التحريم كايد يعني واحد ما أقدر يعبر بالتحريم شيء ما فيه لكن نقول هذا من البدع التعبد إلى من فيه هذا بدعة يعني الأولى أنها تذهب بالثياب العادية نعم. قال فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت هذا أيضا ما يتعلق بالمرأة المحادة تجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت حيث ظرف مكان متعلق بماذا بقوله نعم متعلق محذوف حال من المنزل في المنزل حيث وجبت يعني في الذي نزلت فيه حيث او في الذي هي نازلة فيه حيث وجبت العدة نعم أو نقول إنها بدل من قول المنزل يعني وتجب عدة الوفاة حيث وجبت العدة وهذا أقرب المهم أنه إذا وجبت عدة الوفاة وهي في منزل وجب عليها أن تعتد فيه ما تخرج منه ومتى تجب عدة الوفاة بموت الزوج فإذا مات زوجها وهي ساكنة في بيت تكمل العدة في هذا البيت وقول المؤلف في المنزل حيث وجب إذا مات وهي في منزل أهلها لكن ذهبت إليهم لزيارة ما هو على أنها سكنة تجب العدة عند أهلها لا ترجع إلى بيت زوجها ترجع إلى بيت زوجها كذلك أيضا لو كان زوجها في المستشفى ومات وهي عنده في المستشفى تعتد في المستشفى لا. لا لأنه ليس منزلا لها إنما تعتد في المنزل الذي هو سكناها كذلك لو أنه مات وهي عند أقارب عند جيرانها مثلا لزيارة لهم فترجع إلى بيت الزوج لا لا غلط ما يجوز ما يجوز لا يجب أن يتبلغ هي ما فتحت لهم فتحت باكر لا يجب أن يتبلغ طيب حيث وجبت ما تخرج من هذا المنزل تبقى في هذا المنزل إلا في بعض الأحوال كما سيأتي قال فإن تحولت خوفا يعني معناه ما أمكنها أن تبقى في المنزل خوفا على نفسها أو على مالها على نفسها من أن يسطو عليها أحد لفعل الفاحشة مثلا على نفسها لكونها امرأة عندها شيء من الوحشة وهذا يكون قد تكون صغيرة مثلا تتوحش فلها أن تنتقل ولا لا نعم ويقول المؤلف إن تحولت خوفا انتقلت حيث شاءت انتقلت حيث شاءت لا ما تنتقل حيث شاءت وقال بعض العلماء تنتقل إلى أقرب مكان آمن من بيتها تنتقل إلى أقرب مكان آمن من بيتها ولكن الصحيح المذهب في هذا أنها تنتقل حيث شاءت لنفرض مثلا أن لزوجها بيتين بيت هي ساكنته وبيت آخر سكنه زوجة أخرى والزوجة الأولى تخاف على نفسها فهل نقول يجب أن تنتقل إلى بيت إلى البيت القريب هذا أو لها أن تنتقل عند أهلها ولو كانوا بعيدين نقول لها أن تنتقل إلى بيت أهلها ولو كانوا بعيدين وذلك لأنه لما تعذر المكان الأصلي سقط الوجوب الوجوب معلق بماذا؟ معلق بنفس البيت اللي مات وهي ساكنة فيه. الآن تعذر سكناه سقط الوجوب، لأن الوجوب متعلق بعين البيت، بعين البيت. فلما تعذر ولم يمكن سكناه قلنا تعتق ما شئت. مثل ما لو أن أحدا قطعت يده من المرفق، فإذا أراد يتوضأ نقول اغسل العضد بدلا عن المرفق، ما نقول، لأن مكان الوجوب زاد. نعم. ومثل لو أن أحدا أصلع ماله الشعر اعتمر أو حج، والحج يجب فيه الحلقة أو التقصير، وهذا ماله الشعر أصلع، يقول يلا رح للحلاق احلق، ما نقول احلق يعني ماله الشعر. وليس أيضا بل من العبث أن يمر الموسى على رأسه كما قاله بعض العلماء، وبعض العلماء ينبغي أن يروح يمر الموسى على رأسه. نعم. نقول هذا عبث. هذا القول مثل ما لو قلتم إن الأخرس في الصلاة، الأخرس المعرف يتكلم، خلوه يحدك شفتيه ولسانه لو ما ينطق، هذا عبث. الحاصل إن الصحيح المذهب في هذه المسألة. طيب إلا لكن هذا ما له دخل في المكان، سقط المكان لأن مقصود المكان بعين، فتعذر سقط الوجود. كذلك إن تحولت قهرا، قهرا كيف قهرا؟ نعم. افرض إن امرأة ساكنة في بيت زوجها وجاه الشارع، قالوا البيت بيهجن لمصلحة الشارع، نعم قهر ولا لا؟ هذا قهر، تخرج وتسكن هذا الشارع. طيب لو فرض أنها حولت قهرا إلى بلد إلى بدل بأن قالت الدولة هذا بيتكم بمر الشارع، ولكن شوف البيت هذا لكم بدله، ما تقوم في هذه؟ هل يلزمها أن تتحول إلى البيت الجديد؟ نعم. أنت أشوف الكلام يلزم الحين، يعني البيت الأول بيروح، لكن قالوا لكم هذا البيت بدله، مخيرة. والله في ظني، في ظني أن هذا يجب عليها أن تنتقل للبيت التي أعطت إياه بدلا عنه. نعم. هذا ليس كالأول، الأول ما له دخل البيت الثاني اللي قريب من بيتهم، لكن هذا جعل بدلا عن هذا. فهذه لو قيل بأنه يجب أن تتحول إليه لكان له وجه. كذلك يقول المؤلف أو بحق، تحولت بحق، تحولت بحق. البيت مستأجر لمدة سنة، تمت السنة في أثناء العدة وقد مضى منها شهران، كم بقي؟ شهران وعشرة أيام. قال صاحب البيت الإجارة تمت، اطلعوا عن البيت، تحولت الآن بحق. ها؟ طيب يقول انتقلت حيث شاءت كما سبق، وذلك لأن الوجوب يتعلق بعين المكان وقد تعذرت سكناه فتعتد حيث شاء. ثم قال المؤلف نعم. طيب أضيف هذا إلى الأمور الخمسة الأربعة السابقة، فيكون الأمر الخامس مما يلزمها لزوم لزوم المنزل. نعم. بعض الناس يتزوج خرج البيت العنى، وهل هم نعم، ولكن يعني يكثر من التردد يعني نص أسبوع أو أكثر يصير فينا البيت أربعين. إيه نعم. لو جاء الخبر وعند الأهل. نعم. تنتقل إلى بين زوجها. هذا يعني في تصريف مستقل. ولو كان يعني بيت هذا مستقل. اللهم إلا لو يستأجر بيت للمنام فقط وهو عند أهله مثلا ساكن، لكنه بس في المنام يذهب ويذهب في ينام في بيت آخر، هذا صحيح. نعم. إذا كانت هي وحدها توفي عنها زوجها يعني تلزم لأن يوصل يعني أحد معها في البيت؟ لا لا ما ما لازم أحد يأتي معها، إن جاء وتطوع فلهم الله. لو إذا وجد تطوع ها؟ وجد التطوع يعني إذا وجد متطوعين تبقى بيت. يعني ما لأن هي كان تخاف أو تستوحش وقزال هذا السبب. طيب قال ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. الآن الانتقال من المنزل فهمنا أنه لا يجوز الانتقال، لكن الخروج مع البقاء في المنزل، الخروج مع البقاء في المنزل هل يجوز أو لا؟ نقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون لضرورة أو لحاجة أو لغير ضرورة ولا حاجة. أما إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة فإنه لا يجوز أن تخرج، مثل لو قالت أريد أن أخرج للنزهة، جماعتي كلهم بيكشتون أبطلع مع مكشي، يجوز؟ ها. طيب للعمرة يجوز؟ لا، لأنه ليس لضرورة. السلام عليكم. السلام. حاجة ولا ضرورة فهو حرام. الحالة الثانية أن يكون لضرورة، أن يكون الخروج من البيت للضرورة، فهذا جائز ليلا ونهارا. كيف الضرورة؟ مثلا حصل مطر وبدأ البيت يخر وخشيت على نفسها أن يسقط البيت، ضرورة؟ ها؟ تخرج. لكن إذا وقف المطر وصلح البيت ترجع. طيب شبت نار في البيت، ضرورة؟ طيب تخرج. الحالة الثالثة أن يكون لحاجة لا لضرورة، لحاجة مثل ذهبت اشتهت أن تشتري مثلا مرندا، نعم، أو تشتري شاهي أو شيء أو طعام. الطعام قد يكون ضرورة أحيانا، تخرج لو نهارا أين ولو ليلا تخرج، على كل حال ضرورة، قد يكون ضرورة، المهم شيء الحاجة مو ضرورة، فإنها لها أن تخرج نهارا لا ليلا، نهارا لا ليلا، لأن النهار الناس يعني طالعين والأمن عليها أكثر، وفي الليل الناس مختفين والخوف عليها أشد، والله أعلم. قال وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. إن تركت الإحداد يعني إن تركت ما يلزمها من الإحداد، مثل أن تتطيب أو تتحسن أو تلبس الحلي أو الزينة، نعم، فإنها تأثم. لماذا؟ لأنها تركت الواجب، نعم. وقول المؤلف أثمت، وكذلك تعبير بعضهم الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، يريدون بذلك رحمهم الله أنها استحقت ذلك، أن تارك الواجب استحق أن يعاقب، ولكن ليس بلازم لجواز أن يعفو الله عنه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقول المؤلف هنا أثمت يعني استحقت الإثم، ولا يلزم أن يصيبها الإثم. كيف؟ لأن الله قد يعفو عنها لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل لهذا الإثم من دواء؟ نعم، دواؤه التوبة إلى الله عز وجل، أن تندم على ما مضى وأن تعزم على أن لا تعود في المستقبل. وقوله وتمت عدتها بمضي زمانها، لماذا لا نقول إن العدة لا تتم؟ لأن الإحداد ليس بشرط لها، وإنما هو واجب فليس بشرط لها، ولهذا لو أنها تركت الإحداد فإنها تنتهي العدة إذا مضى زمانها. وزمان العدة ما هو؟ 4 أشهر و10 أيام، إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل. ثم قال المؤلف باب الاستبراء. استبراء فيه حروف زوائد وحروف أصول. الحروف الزوائد الهمزة والسين والتاء، والأصول الباء والراء والهمزة. مأخوذ من البراءة، الاستبراء مأخوذ من البراءة. البراءة يعني التخلي من الشيء، ومنه قولهم برئ من دينه، يعني تخلى منه ولم يبق عليه له شيء. وأما شرعا فإنه تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، هكذا قالوا. والصواب أن يقال تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم، مو براءة رحم ملك اليمين، لأن الاستبراء قد يكون بغير المملوكة. الاستبراء قد يكون بغير المملوكة. وقد سبق لنا أن من وطئت بشبهة على القول الراجح فإن استبراء، والمزني بها استبراء، والموطوع في عقد باطل استبراء، وهكذا. فإذا التعريف الصحيح أن نقول تربص يقصد به إيش؟ العلم في براءة الرحم. وقولنا العلم ليس أمرا لازما أنها إذا حاضت فهي بريئة الرحم، لأن الحائض لأن الحامل قد تحيض، الحامل قد تحيض. ولكنه هنا لما تعذر العلم عمل بالظاهر، لمعنى أن يقيني المرأة قد تحيض وهي حامل، لكننا نقول إنه لما تعذر العلم اليقيني عملنا بماذا؟ بالظاهر، إذ أن الظاهر أن الحامل لا تحيض، هذا الظاهر. فيكون الحيض هنا علامة ظاهرة، ما هي علامة يقينية أو برهان قاطع، ولكنها علامة ظاهرة. ومن القواعد المقررة في الشرع أنه إذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن، القاعدة المفيدة، إذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن. فهنا ما يمكن أن نتيقن أن رحمها خال إلا بشق بطنها، وشق البطن أمر مستحيل، شققنا بطنها ربما تموت. لكن يكتفى بماذا؟ بغلبة الظن بالظاهر. وقولنا إنه ما يمكن العلم ببراءة رحمها إلا بشق البطن، هذا بناء على ما سبق، وإلا فالآن توفرت الأسباب والوسائل التي يعلم بها براءة الرحم بدون شق البطن. نعم، أنا قلت إننا نقول العلم ببراءة الرحم أحسن من تقييدنا إياه بالعلم ببراءة رحم ملك اليمين. لماذا؟ لأجل أن يشمل ما إذا أوجبنا البراءة الاستبراء في حق الحرة، كما سبق في الموضوع بشبهة على قول الراجح، والموضوع بالزنا على قول الصحيح. وفي أيضا مسألة يجب الاستبراء، يجب على الزوج أن يستبرئ زوجته بدون أن توضع، مثل أن يموت شخص عن حمل امرأة يرثه وهي تحت زوجه، حمل امرأة يرثه وهي تحت زوج، فيجب على زوجها أن يستبرئها. مفهوم هذا ولا ما هو مفهوم؟ طيب، هذا رجل مات أبوه وتزوجت أمه بعد أبيه بزوج، أولادها من هذا الزوج وش يكونون بالنسبة له؟ إخوة له من الأم، كذا. هذا الأخ مات وله أخ شقيق، له أخ شقيق والأخ من الأم الذي تحمل به هذه المرأة. في هذه الحال نقول لزوجها يجب عليك أن تستبرئها، ما تجمعها حتى تحيض. لماذا؟ لأجل نعرف هل كان الحمل موجودا حين موت أخيه فيرث منه أو ليس موجودا فلا يرث. وهنا ما نعلم إلا إذا امتنع الرجل عن الجماع، لأنه لو جامع لاحتمل أن يعلق الولد من جماعه الذي بعد موت أخيه، ولا لا؟ وحينئذ يكون عندنا إشكال. فمثل هذه الحالة يجب الاستبراء، مع أنه له في ملك اليمين ولا في وطش شبهة ولا في زنا، لكن لأجل الوصول إلى معرفة هل يرث هذا الحمل أو لا يرث. نعم. قال المؤلف رحمه الله لكن لا يرث الحمل يرث هنا. طيب إذا كان في نفس الوقت، يعني مثلا الأخ ذات مات في الليل، من الأخ من الأم ذات كبير مات نعم. في الليل نعم، وهو يجامعها في نفس الليل. الله أكبر. تفرض أن صورة واحدة قد تكون نادرة، المهم أنه يمكن يرث، ما هم معناه لزوم. يعني لو أن هذا الزوج جامع زوجته في الضحى وعلقت بالولد ومات أخوه بالليل ورث منه، يرث منه. يقول من ملك أمة يوطأ مثلها، انتبه إلى كلمة يوطأ مثلها، من الذي يوطأ مثلها؟ هي التي تم لها 90 سنة. تسع سنين؟ اي طيب، هذه ما اضف احد عنا، هي التي تم لها 9 سنين. من ملك امة يطوى مثلها. وقوله من ملك، من شرطية تعم جميع انواع الملك، سواء ملكها بشراء او بهبة او ملكها باسترقاق في حرب، نعم، او غير ذلك. المهم انه عام. من ملكها من صغير وذكر وضدهما. قوله من صغير، أخبروني بماذا هي متعلقة؟ الجار والمجرور متعلق بإيش؟ محذوف إيش؟ ولا ملك؟ من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير. ملك، وإن لم محذوف بيان لمن؟ طيب، الصواب أنه من ملكها من صغير وذكر وضدهما متعلق بملك، مهب بحال بمحذوف حال من بيان لمن، لأن الكلام الآن المالك هو اللي يحرم عليه الوطي، ومعلوم أنه لو كان أنثى ما نقول يحرم عليك الوطي، أولا لأنه مش قال بعد ذلك، قال حرم عليه وطؤها، أي حرم على المالك وطؤها. فإذا كان أنثى هل نقول يحرم عليك تطا؟ أنثى ملكت أنثى، نقول للأنثى المالكة لا تطئين هذه؟ لا. إذن يكون قوله من صغير وذكر متعلقا بقوله ملك، يعني ملكها من صغير بأن اشتراها من صغير. رجل اشترى أمة يوطأ مثلها من صغير، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن يكون هذا الصغير الذي لم يبلغ له إماء خلفهن والده له، فاشترى رجل من إمائه، من إماء هذا الصغير، جائز ولا لا؟ طيب، يجب على المشتري أن يستبرئه، مع أن الصغير هنا ما يطأ، الصغير ما يطأ مثله، ولكن يجب أن يستبرئه. طيب، وذكر معروف، وضدهما، من ضد الصغير؟ الكبير، وضد الذكر الأنثى. يعني إذا ملكها من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى، يقول حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائه. حرم عليه على من؟ المالك، أحسن يقول المالك، وقد يوهب له هبة، حرم عليه أي على المالك وطؤها ومقدماته، ما هي مقدمات الوطي؟ التقبيل واللمس والجماع بدون الفرج وما أشبه ذلك قبل استبرائها. ويأتي إن شاء الله بماذا يكون الاستبراء. وش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل يؤمن بالله ولا من آخر أن يسقي ماءه زرع غيره. هذا الدليل. طيب إذا كان لي جار عنده زرع عطشان يحتاج إلى ماء، يجوز أن يسقي؟ ها؟ طيب الحديث كناية عن نعم المراد يعني معنى أن الإنسان ما يجوز أن يسقي ماءه من كانت مشغولة أو يمكن أن تكون مشغولة بماء غيره. ولهذا يحرم أن الإنسان يطال المعتدة ولو تزوجها لن يصح. كذلك أيضا في غزة أوطاس، في غزة أوطاس، غزوة أوطاس نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توطع حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض بحيضة. هذا هو الدليل. تأمل الآن الدليل، هل هو أخص من الحكم الذي جعله المؤلف المدلول أو أعم؟ انتبه، المؤلف يقول حرم عليه وطئها ومقدماته، والدليل وش اللي فيه؟ الوطئ. فهنا صار الدليل أخص من المدلول. ومعلوم أنه لا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم، واضح؟ أن نقول الدليل دل على تحريم الوطي، دل على تحريم الوطي، فأين الدليل على تحريم مقدمات من اللمس وغيره؟ عرفتم؟ طيب، وحينئذ نقول الاستدلال بهذا الحديث على الحكم صحيح من وجه، غير صحيح من وجه. صحيح من أي وجه؟ ها؟ من جهة الوطن. غير صحيح من جهة مقدماته. وهذه أيضا قاعدة نافعة للمناظر، أنه إذا استدل خصمه بشيء يكون أخص من المدلول فإنه له الحق في رفضه، ها؟ في رفضه بالنسبة للعموم لما هو أعم، ولكن ليس له الحق أن يرفض ما دل عليه الحديث أو الدليل. طيب إذن يبقى النظر في قول المؤلف ومقدماته، هل هو صحيح ولا سيما باعتبار استدلاله بالحديث؟ الجواب غير صحيح، الجواب غير صحيح. فالحديث لا يدل على تحريم مقدمات الوطن. طيب إذن هل يجوز أن يفعل مقدمات الوطي من التقبيل وشبهها، أو نقول لما كانت هذه ذرائع إلى الوطي، لأن الإنسان قد لا يملك نفسه، ولا سيما إن كانت هذه الأمة شابة وجميلة، ما يملك نفسه إذا قبلها أن يجامعها. فهل نقول إنه يحرم من باب سد الذرائع أو لا؟ نقول سد الذرائع لا شك أنه أمر مقصود، لكن عندنا عموم يخالف هذا الحكم، أي أن نأخذ بالذرائع. العموم هو قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإذا كان على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فنقول الأصل في ملك اليمين أن يجوز لك أن تتمتع فيها بما شئت. حرم الوطء لدلالة الحديث عليه، فيبقى ما عداه داخلا في المباح، يبقى ما عداه داخلا في المباح. فإن قلت: ألا يمكن أن نقيس ذلك على الجماع في الإحرام، حيث حرم على المحرم أن يجامع وحرم عليه مقدمات الجماع؟ نقول: لا نقيس، لأن مقدمات الجماع في الإحرام محرمة لها لذاتها، بدليل أن المحرم لا يجوز أن يعقد له النكاح ولا لا، وأنه لا يخطب. ففرق بين هذا وهذا، ولا صح القياس. ولو أردنا القياس لقلنا نقيس على الحائض، لو أردنا القياس قلنا يقاس على الحائض أو لا، وأجلى وأبين. والحائض يجوز للإنسان أن يستمتع فيها بما دون الفرض. فعلى هذا نقول الصواب أن مقدمات الوطي بالنسبة للمملوكة لا، نعم، جائز ولو قبل الاستبراء. والدليل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، خص منه الجماع بالدليل المانع، فيبقى ما عداه على الأصل. طيب، لاحظ من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤه قبل استبرائها. لو ملكها من امرأة، أولا ما هي العلة في أنه يحرم عليه الوطء؟ العلة لئلا يكون سيدها الأول قد جمعها وعلقت منه بولد، فحينئذ يكون هذا الرجل قد سقى ماءه زرع غيره. طيب، إذا ملكها من امرأة، إذا ملكها من امرأة يجب الاستبراء؟ على كلام المؤلف يجب، على كلام المؤلف يجب، يجب. ولكن القول الصحيح الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب، أنه لا يجب الاستبراء. قال لأن المرأة ما تطأها. طيب، يحتمل أن أحدا اعتدى عليها ووطئها عند سيدتها، وش الأصل؟ الأصل عدم ذلك. ولو قلنا بهذا الاحتمال لقلنا لا يمكن أن تطأ زوجتك ولا أمتك، لأن في احتمال أن أحد اعتدى عليها وهي عندك ولا لا، وهذا لا يقول به أحد. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لو ملك من أمه من امرأة فإنه لا يجب الاستبراء. طيب، لو ملكها من رجل ولكنها بكر، بكارتها لم تزل موجودة، هل يجب عليه الاستبراء؟ لا، كلام المؤلف على كلام المؤلف يجب الاستبراء، لأنه قال من ملك أمة يوطأ مثلها، ولم يقل من ملك أمة ثيبا، قال من ملك أمة يوطأ مثلها. وقلت لكم أمة يوطأ مثلها هي بنت تسع فأكثر. إذن لو ملك أمة بكرا وجب عليه الاستبراء، مع أن البكر لم توطأ، إذ لو وطئت لازالت البكارة. أفهمتم؟ وقال شيخ الإسلام إنه لا يجب الاستبراء فيما إذا كانت بكرا، لأن العلة التي وجب الاستبراء لها غير موجودة فيها، غير موجودة، فهي بكر. طيب، ملك أمة من رجل صدوق أمين، صدوق أمين، قال له إنه لم يطأها ثقة، وقال ما وطأته، ما تقولون؟ نعم، على المذهب يجب الاستبراء، على المذهب يجب الاستبراء. وعند شيخ الإسلام لا يجب الاستبراء، لأن هذا الرجل أخبره بأنه لم يجامعها. وكذلك لو أخبره بأنه قد استبرأها قبل بيعها، فالمذهب يجب الاستبراء وإن كان ذاك قد استبرأها لباعها. وعند الشيخ إذا وثق به فإنه لا يجب. لكن رأي الشيخ في هاتين الأخيرتين، المسألتين الأخيرتين، ليس كرأيه فيما إذا كانت بكرا، نعم، أو إذا ملكها من امرأة، لأن قوله فيما إذا ملكها بكرا أو من امرأة قوله لا شك أنه وصى. أما هذه فقد يقول قائل إنه وين أخبره أنه قد استبرأها أو أنه لم يجامعها، نعم، فقد يكون متهما في ذلك من أجل أن يرغب في شرائها. أولا لأنها إذا قلنا أنها لا تحتاج إلى استبراء أرغب، مما إذا قلنا تحتاج إلى استبراء. وش السبب أنها أرغب؟ أين؟ لأنه يستمتع بها من يوم اشتريها، لا سيما على المذهب إذا قلنا ما يحل ولا المقدمات. أما إذا قلنا بأنه لا يحتاج إلى استبراء فسيمكث إلى أن يستبرئها. طيب استبراء الحامل، الاستبراء كيف هو؟ يقول المؤلف استبراء الحامل بوضعها. صحيح؟ نعم. إذا وضعت فقد استبرا. طيب لو وضعت بعد الشراء بساعة بقي في بطنها 5 سنين، 4 سنين ما خالف، خلها 3 سنين ينتظر. ينتظر. طيب ومن تحيض استبراؤها بحيضة، استبراؤها بحيضة، لأن هذه ليست عدة وإنما الغرض العلم ببراءة الرحم، فإذا حاضت مرة واحدة حلت. طيب إذا كانت قد ارتفع حيضها ولم تدري سببه، تنتظر سنة، سنة نعم أو 11 شهرا، 11 شهرا، لأن 9 أشهر للحمل وشهر للاستبراء، 10 أشهر.